أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

يختص برحمته من يشاء لهم في الدنيا خزي ولهم في

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ولا يبخس منه شيئا فإن كان